أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. الله الله. يقول سمع من أحد الوعاظ أن كل من مات موته غير طبيعية فهو شهيد. وردت آثار فعلا وردت آثار يعني توسع هذا، لكن فيها ضعف كما ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن كثير بعض هذه الآثار ضعيف، وأن الآثار التي يعول عليها ما ورد على سبيل الحصر، وأبلغها إلى 20 من هذه الأنواع. أحسن الله إليكم. يقول من ذهب للعمرة وبعد الطواف لم يسعى ولم يحلق وذهب للمدينة ونزع ملابس الإحرام فماذا عليه؟ عليه أن يرجع إذا كان قريب العهد فيعود إلى إحرامه، يعتبر محرما. السعي ركن في العمرة، والحلق أو التقصير واجب، فيعتبر محرما. عليه أن يتقي الله ويعود إلى إحرامه ويعود، لكن لا بد أن يطوف مرة أخرى لأنه انقطع طال الفصل بين الطواف والسعي، فعليه أن يعود يطوف مرة أخرى. وبصرف النظر نية هذا الطواف يطوف، نية يعتبر قدوم لمكة أو يكون هو طواف عمرته، هذا لا يشكل إن شاء الله، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. وإن كان ارتكب أشياء من المحظورات فيفدي، يطعم يعني 6 مساكين، أو إن كان لا يجد يصوم 3 أيام، أو يصوم مخير على سبيل التخيير وليس على إناء. أحسن الله إليكم. يقول ما هو إشعار الهدي وما هو الميسم؟ الإشعار هذا في الهدي بالنسبة في حق الإبل هي التي تشعر، وأيضا البقر، فإشعارها بأن يعني يأتي مثلا بالسكين أو نحوها فيكشط شيء من السنام برفق حتى إذا ظهر الدم، فهذا الإشعار، إشعار الهدي أو التقليد. فالإشعار هو أن يعني يكشط من جهة ما من سنام الناقة أو البعير أو البقر حتى إذا خرج شيء من الدم مسحه وعرف هذا. هذا شيء كان معهود في الجاهلية فجاء الإسلام وأقره، والصحيح أنه جائز ومباح على خلاف المشهور عن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول هذا تعذيب للدابة، ولا ما دام ورد به النص وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نقول ولا يليق أن نقول تعذيب. هو عليه السلام أرحم بالحيوانات من غيره عليه الصلاة والسلام، فهذا هو ذلك شيء. لكن يعللون يقولون أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله إنما قال هذا لأنه رأى العامة لا يحسنون الإشعار ويعذبون الدواب، يعذبون الدواب ولا يحسنون إشعارها، فهذا الذي حمله أنه قال لا ينبغي، فهذا ينبغي أن يقال مقيدا. إن كان لا يحسن الإشعار ويعذب الدابة فلا، أما إذا كان ممن يحسنون ذلك فلا. والميسم هو عبارة عن يعني ما يعني شبيه قضيب من الحديد أو شيء من هذا يوضع في النار ويوضع عليها الوسم، وسم أيضا كانت الإبل والحيوانات عموما لكل قبيلة لها وسم خاص بها، علامة معينة تعرف بها. فالميسم قضيب يوضع، وأيضا كذلك في صفحة أو عنق الدابة توضع العلامة التي يعرف بها. ولذلك ورد أن عمر رضي الله عنه كان معه ميسم يسم إبل الصدقة حتى يميزها عن الإبل التي إبل الفيء أو الخراج وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هل للعمرة مزية في ذي القعدة؟ ما ورد من مزية إلا أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام جميع عمره الأربع كلها في ذي القعدة، هذا الذي حمل بعض أهل العلم يقول لو لم، وهو ابن القيم رحمه الله كان يعني متردد في المفاضلة بين العمرة في رمضان أو في ذي القعدة. يقول الله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه عليه الصلاة والسلام وقتا إلا أن يكون هذا الوقت فيه من الفضل ما فيه. فذي القعدة من أشهر الحج ومن أشهر الحرم، فالرسول عليه السلام كل عمره، عمرته الأولى لما صد في الحديبية ورجع وتحلل منها ولم يعتمر لكنها اعتسبت عمره، وعمرة القضاء أيضا في ذي القعدة، وعمرته لما رجع من هوازن من الطائف من الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرته مع حجته قارنا أحرم بها في ذي القعدة لأنه خرج من المدينة عليه السلام في 25 من ذي القعدة أو 24 من ذي القعدة، أحرم بالحج والعمرة معا على الصحيح، على الصحيح. وإن كان أفعالها طوافها وسعيها إنما وقع في ذي الحجة، لكن دخولها فيها في العمرة وتلبيته ونيته وقعت في ذي القعدة. فهذا الذي يجعل ويحمل بعض أهل العلم على أن يرون أن في العمرة في ذي القعدة فضل، حتى ما إذا كنت ما تريد الحج فيقول اذهب اعتبر في ذي القعدة وارجع. أحسن الله إليكم. يقول هل ثبت صيام التسعة الأولى من ذي الحجة؟ أجل ثبت في، وإن كانت عائشة رضي الله عنها تنفي، لكن القاعدة عند أهل العلم المثبت مقدم على النافي. في حديث أم سلمة يعني تثبت أنه ما كان يترك صيام عشر من ذي الحجة، وهذا اللائق به عليه الصلاة والسلام، يرغبنا في العمل في عشر ذي الحجة، وأنها ما من أيام أحب إلى الله العمل فيها من هذه الأيام ولا الجهاد في سبيل الله. فكيف يرغبنا في العمل والصيام من أفضل العمل، ثم هو لا يصوم إلا من عذر، إذا كان خرج للجهاد عليه الصلاة والسلام وكان في جهاد في معركة، فحتى في شهر رمضان كان يفطر عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه ورد فعلا عن عائشة تنفي الصيام، إن كان وإن كان في الصحيح في مسلم، لكن أم سلمة تثبت أنه ما كان يدع صيام العشر من الحجة واللي هي التسع ذي الحجة. فهذا الصحيح أنه عليه السلام يعني كان يصومها. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم قاهرين على عدوهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يقول ما هم الطائفة في هذا العصر؟ أهل العلم لهم كلام كثير في هذا، القراء يقولون القراء والمحدثون يقولون المحدثون والفقهاء يقولون الفقهاء، والصحيح أنهم كل هؤلاء، بل أولاهم بهذا المجاهدون في سبيل الله، هم لأنه هم الذين يتمثل فيهم النصر، ولا يقلل هذا من شأن العلماء الذين ينافحون ويدافعون عن الإسلام بالحجة وعدم المداهنة وعدم الاستسلام للبدع أو الزلات التي تكون أحيانا من ولاة الأمر فيداهنون ويجاملون، فهذا كذلك داخلين في هذا المسمى، لكن أولى الناس به الذين يرفعون راية في الجهاد ويجاهدون في سبيل الله، فتجدهم ولله الحمد ثابتون ما يستسلمون ولا يتزعزعون على قلة عددهم وقلة عددهم وكثرة أعدائهم، فهم ماضون في الجهاد إلى أن تقوم الساعة. أحسن الله إليكم. يقول نهضت لسماع أذان الفجر وأنا لم أصلي الوتر، كيف أصنع؟ تصلي الوتر حتى ولو بعد أذان الفجر، أكثر أهل العلم لا يكادون يختلفون على أنك توتر ولو بعد الأذان قبل صلاة الفجر، وورد عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما أدركهم الفجر ولم يوتروا فيوترون قبل الإقامة، يوترون قبل الإقامة. أحسن الله إليكم. يقول قمت بعمرة في شهر رمضان، يقول سأتوجه قريبا إلى الحج، يقول سأمكث هناك للحج، هل لي أن أجعل هذه العمرة الثانية لأحد من أقاربي؟ الأولى ألا تجعلها لأحد، واجعلها لنفسك، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فكثرة الإنابة يعني التي الناس يكثرون منها، يعتمر عن أمي عن أبي عن جدي عن جدتي، هذا ما كان السلف على هذا، إنما يحجون ويعتمرون عن أنفسهم. التابعون رضي الله عنهم وهم الذين آباءهم في الغالب مسلمون، وقد لا يكون حجوا ولا اعتمروا بخلاف الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة قد يكون من آبائهم من لم يدرك الإسلام، لكن التابعون وتابعوهم آباءهم مسلمون وأجدادهم ومع ذلك ما كان أحد يحج عن أحد ولا يعتمر ولا إلا حالات محدودة قليلة جدا. أما هذا الاستكثار الآن الذي صار بين الناس خاصة إذا كان بعوض ومقابل، وهذا أحذر الإخوان من هذا الأمر، أحذر المستأجر والمستأجر، فالمستأجر يتق الله، لا ينبغي لك أن تحج بعوض لأحد أبدا، والمستأجر الأولى أن ينفق هذا المال في الصدقات ولا يدفعه، لأن الملاحظ أن كثير من يستنبون في الحج ليسوا أهلا لذلك، وفيهم طمع وتحايل، أو أحسنهم حال من لا يبالي. فصرف المال على الفقير المستحق والأرامل والمساكين أولى من أن تصرفه في هذا المجال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل مقيم صلى خلف مسافر صلاة الظهر، فسلم المسافر لأنه يقصر، وبقي المقيم ساجد حتى قام المسافر يصلي العصر قصرا، فأكمل الركعتين الباقية مع المقيم مع المسافر، يقول هل يعيد الصلاة؟ هذا في نوع من العبث الحقيقة، في نوع من العبث والجهل، لكن قد يعني نحكم على صلاة أنها مجزئة، وإن كان يعني تبعيته لهذا الإمام، لكن بحكم أنه أدى الصلاة، أدى صلاة الظهر كما هي 4 ركعات، لكن تخلفه بقي ساجدا أو جالسا. بقي ساجدا حتى قام يصلي المسافر. لا يظهر أن يقصد أنه جالس، يعني ما هو معقول، لكن كأنه يعني بقي جالس في التشهد حتى يعني قام المسافر وشرع في صلاة العصر ركعتين فأتمها معه، فهذا ما ينبغي، لا يعود لهذا، وأرجو أن تكون صلاة مجزئة، لكن لا ينبغي أن يعود لمثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخل الرجل المسجد لصلاة الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الأول، فهل يصلي ركعتين أم ينتظر حتى ينتهي الأذان؟ وكذلك إذا كان الأذان الثاني. أما الأذان الأول فالأولى أن ينتظر، الأولى أن ينتظر حتى يستكمل المؤذن ليدرك فضل متابعة المؤذن ويدعو بعد الأذان، ثم يصلي تحية المسجد. أما الأذان الثاني فالأولى أن يبادر بالصلاة ولو كان المؤذن يؤذن لينصت للخطبة، لأنه بعد الأذان الثاني يبادر الإمام ويشرع في الخطبة، فكونك تكون قد انتهيت من تحية المسجد أثناء الأذان ولو فاتك أجر متابعة المؤذن والدعاء، فهذا تعوضه بأن تنصت للإمام وهو يخطب وتتابعه في الخطبة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إخراج الزكاة فلوس بدل الطعام مع العلم أنه ليس يوجد عندنا في القرية فقراء نعطيهم الطعام، وإذا أعطينا الدولة نظن أنها لا تعطي الفقراء؟ أي زكاة؟ هل قصد الأخ زكاة الفطر في رمضان؟ هذا اللي يظهر من الأخ السائل منهم. إذا كانت زكاة الفطر فالصحيح نعم، زكاة رمضان. وين هذا، في اليمن ولا ها؟ والدولة تجمع زكاة الفطر في، لا أنا أسأل يعني هل تجمعها فعلا؟ طيب، هذا لأن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع زكاة الفطر، ومن يريد أن يقوم بنفسه ومن يأتي بها إلى الرسول عليه السلام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا كان القرية ما فيها فقراء، يعني القرية التي تليكم، يعني ينظر القرى المجاورة، القرى المجاورة، ويكون استعداد قبل يعني قبل العيد بأيام حتى توصلوها إلى مستحقين في القرى المجاورة. نعم، سبحان الله، هذا طيب، يبشر بخير، لكن ما أظن، ما هم معقول، يعني مساكين، يعني لو يكونوا فقراء من المساكين اللي أحوالهم وسط. فالشاهد أنه كيف ما دام يقبل نقود، اللي يقبل نقود فقير، فإذا كونه يقبل نقود، ما يقبل البر، ما يقبل الذرة، ما يقبل الأرز، ما يقبل التمر، ويقبل نقود، اللي يقبل نقود فقير، ليش يقبل هذا ولا يقبل هذا؟ فلكن الدولة مثل ما قلت، إذا كنت لا تطمئن أن الدولة تضعها في مواضعها ف فلا شك انك لا ينبغي ان لا الدولة ولا الجمعية من الجمعيات اذا كنت ترى انها متساهلة ولا توصل الحق الى اهله. فاقول اجتهدوا. احسن الله اليكم. كم بقي على الاذان؟ اكبر السلام. سبع. اذا بقي دقيقتين قل لي نكمل الاسئله المكتوبه. احسن الله اليكم. يقول هل يجوز ان احج عن عجوز كبيره في السن عمرها 100 عام ولذلك لانها لا تستطيع القدره للذهاب الى الحج؟ مثل ما ذكرت قبل قليل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال في الحج من استطاع اليه سبيلا. فهذا عجوز ما كلفها الله. حج عن نفسك انت، استكثر من الحج بدل من هذا العجز. هذا العجوز ان شاء الله مغفور لها، وفي هذا السن ان شاء الله انها في رحمة الله. فأنت اعتن بنفسك واستكثر من الأعمال الصالحة وتصدق عنها إذا كانت قريبة لك، تصدق عنها نعم. أو الشباب شلون؟ هذا الله أعلم، ما ندري فيها، قد تكون في أقصى الشرق وفي أقصى الغرب، الله أعلم بحالها. يقول من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم حج فماذا عليه؟ ما في شيء. يعني العلماء قالوا يعني تقديم الزيارة على الحج والحج على الزيارة، هذا لم يورد فيه شيء، بحسب ما يتيسر لك في الطريق. إذا كان طريقك على المدينة أولا فتزور قبر النبي عليه السلام وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقك على مكة أولا فتؤدي الحج ثم تأتي للزيارة. وقد لا تتيسر لك الزيارة، يعني بعض العلماء للأسف الله هداهم الله وعفى الله عنه وعنه يربطون بين الزيارة والحج، ومن حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا كذب ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحج ولم يتيسر لك أن تأتي المدينة، إذا يسر الله لك سنة بعد سنة أو أشهر تأتي المدينة زيارة مستقلة، وإن تيسر لك قبل الحج وبعدها فحسب ما يتيسر. أحسن الله إليكم. يقول هل هذه صفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على محمد النبي الأمي التقي النقي، صلاة تفرج بها الكروب وتنفس بها الخطوب أو غيره. ما أظن هذه الصيغة وردت، لأن الصيغ عدة صيغ، لكن ما أذكر أن هذه الذي ورد الصلاة المشهورة المعروفة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. أما هذه في هذه الزيادات الذي يظهر لي أنها ما وردت أو لم تثبت. أحسن الله إليكم. يقول إذا فاتتني تكبيرات صلاة العيد التكبيرة الأخيرة ماذا أفعل؟ ليش فاتك التكبيرة المتصورة الأولى اللي تفوتك إلا إذا كان تشغلت بشيء أو شغلك شيء؟ فالحاصل أنها ما دمت مع الإمام فإن أمكن تأتي بها قبل الركوع فأتي بها، وإلا فهي سنة فات موضعها فتسقط عنك. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أصلي السنة 4 ركعات متواليات بتسليمة واحدة؟ لا حرج إلا في الليل، في الليل ورد صلاة الليل مثنى مثنى، أما في النهار فالصحيح أنه ورد أنك تسرد 4 سردا كهيئة صلاة الظهر والعصر. أحسن الله إليكم. يقول في قصة معجزة انشقاق القمر، يقول لا يذكرها المستشرقين في كتبهم، المستشرقون أي المستشرقون، وكذلك لا توجد يقول في كتب التاريخ وغيرها، يقول ما هي العلة؟ الله أعلم. المستشرقون ولا شك أن خفضهم أولى من رفعهم، أقول يعني لا حجة، بل هم يجمعون شيء ضد الإسلام ويتتبعون السقطات والزلات والشبهات، هذا شأنهم وديدنهم. وكتب التاريخ أيضا ليست مصدر للأحكام الشرعية، فهذا لا يطعن فيها، لأن بعض ذاك من يطعن في هذه القصة وهي ثابتة على الصحيح ومن معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، والمقام لا يتسع للكلام فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لإخواننا الحجاج أن ييسر لهم مناسكهم أن يريهم مناسكهم وأن يتقبلها منهم وأن يحفظهم ويوفقهم لكل خير ويثبتنا جميعا على القول الثابت ويختم لنا بالخاتمة الحسنة وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى وأن يزيدنا علما وأن يزيدنا من فضله وكرمه وجوده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأرجو من الإخوان الانكفاف عن الأسئلة وحتى السلام جزاكم الله خير لأن نحرج إخواننا الجلوس نحرجهم فحتى لا يعني معروف ما عندكم جزاكم الله خير من التقدير أكرمكم الله ووفق الله جميعا.